قال العلامة المتولي بسم الله الرحمن الرحيم: حمدت إلهي مع صلاتي مسلما على من به فجر الهدى لاح وانجلى، وآل وأصحاب وبعد، فذا الذي لحمزة يروى مع هشام ويجتلى لدى وقف مهموز على ما أقره بحرز الأمان الشاطبي وعولا. فدونك توضيحا لما في كلامه لتعرف ما في الباب معنى المفصلة. شوف الرجل. فدونك توضيحا لما في كلامه لتعرف ما في الباب معنى مفصلة. يسهل عند الوقف حمزة همزه توسط أو قد كان في طرف بلى، فأبدله مدا إن يسكن أصالة، كنؤمن فادارأتم الذئب مثلا. أظن كل ده مش عاوز توضيح. لا لا، وكالملك. لا مش عاوز توضيح خالص. ولا احنا فاهمين حاجة يا مولانا. احنا مستنيين حضرتك تشرح. يا سيدي بيقول طبعا: حمدت إلهي مع صلاتي مسلما. مسلما طبعا حال كوني مسلما، يعني قرنت الحمد بالصلاة والتسليم على من به فجر الهدى لاح وانجلى، معروف طبعا. ماشي. ايوه سيدي. وآل وأصحاب وبعد، فذا الذي يعني كما صليت وسلمت عليه أصلي وأسلم على آله وأصحابه. إيه؟ وبعض، فذا الذي لحمزة يروى مع هشام ويجتلى ويظهر لدى وقف مهموز، يعني على وقف على لدى وقف على الهمز، يعني على ما أقره بحرز الأمان الشاطبي وعوله. يعني أنا النظم بتاعي ده على إيه؟ على ما ارتضاه الشاطبي. فدونك توضيحا لما في كلامه. لما في كلام مين؟ الشاطبي. لتعرف ما في الباب معنى مفصلا، عشان اعرفك اللي في الباب حاجة بالتفصيل. يسهل عند الوقف حمزة همزه. احنا قلنا طبعا التسهيل هنا مطلق ايه؟ التغيير. يعني احنا كل باب هنا حضرتك قلت لنا قبل كده هو مطلق التغيير، ما هوش التسهيل اللي هو بينه. هو اي حاجه لحمزه اسقاط حذف ابدال تسهيل هو اسمه كله تسهيل. كله تسهيل. كله تسهيل. بس يسهل عند الوقف حمزة همزة توسط، يعني كان متوسط أو قد كان في طرف بلى. أي نعم. يعني يسهل حمزة كل الهمز المتوسط والمتطرف. نعم. بلى يعني إيه؟ نعم. فأبدله مدا إن يسكن أصالة، إذا كان سكون إيه؟ أصلي. كنؤمن فادارأتم الذئب مثل نوم، اداراتم الذئب. وكالملك ائتوني وفأتوا الذي ائتمن. الملك ائتوني فأتوا الذي ائتمن. كذلك ما في الوقف سكن كالملا. يعني ليه في الوقف متطرف زي الملا سكنه. خلي ملا، خلي الملا. ماشي. وان يتحرك عن سكون كتجأر، يعني تيجي همزه بعد سكون. سليم. وكالمرء دفء ملء والخبء فانقلا. يعني ايه؟ تجأر لا تجر، لا تجر دفء لكم فيها دفء، لكم فيها دفء. يا بالرو يا بالحاسب يا بالحاسب بالنقل ده اسمه نقل. نقل لكم فيها دفء، لكم فيها دفء. وكالمرء فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء بين المري. ماشي. والخب ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبئ. ما فيش روم خلاص، بس الخبئ. وقال المرء إليه من الخبئ عشان أصله الخبئة الخبئة عشان كده فيش روم فيش روم. ملؤوا ملء الأرض فلن يقبل من أحدهم ملء. ملؤوا ملؤوا لكم فيها دف دف أدي وإن يتحرك عن سكون كتجأر وكالمرء دف ملء والخبء فانقولا. ماشي. وبالروم في ذي الكسر والضم عنه قف. زي المرء ايوه سكون وروم دف سكون وروم واشماء ايوه صح. وبالروم في ذي الكسر والضم عنه قف. واشمم لمضموم والاسكان اصلا. اشمم لمضموم والاسكان ديك عارفه أصله أصله يعني أصله معروف. إسكان بين شوف يا سلام خايف لما تفهمش. إسكان بين المرء يأتي ورومه ودفء به الإشمام نرويه مع كده. يا الله خاف لحسن إيه تقول ولا بغض خاف زي حالاتي أنت مش فاهم إيه فاهمك. إسكان بين المرء يأتي يرموه ودفء به الإشمام نرويه مع كلا. إيه رأيك يا مولانا تدينا ردة غبي دي بس بعد ما نفهم شوية؟ هناخد الردة يعني بسرنا ناخدها. ماشي يا سيدي. ولكنه مهما توسط عن ألف فسهل وفيه المد فالقصر أعمل. ماء سماء دعاء ماء ماء سماء سماء دعاء دعاء قباهل قباهل حداهل حدائق. ماشي. شوف بيجيب لك ايه امثله. اولئك واللائي اضاءت وهاؤم جزاء عطاء مع حدائق قبائل. جزاء عطاء مع حدائق قبائل. شوف يا بيضربك امثله اهو. اولئك اولئك اولئك واللائي واللائي جزاء ايه جزاء حدائق عطاء عطاها عطاها. ماشي ماشي. حدائق قبائل. شوف الراجل حاطط الهمس تحت باطه وبيديك حاجه بالقطع. وان يتطرف جاب المتوسط عن زائد من غير زائد وجاب بقى المتطرف اللي زي الدعاء والنساء. وان يتطرف مثل هبدل وثلثا وزد ما سوى المفتوح روما مسهلا. زد ما سوى المفتوح روما مسهلا. وإن يتطرق مثل هبد وثلثا. واخد بالك؟ زي النساء يعني. والدعاء الدعاء الدعاء الدعاء الدعاء الدعاء. يشاء يشاء يشاء يشاء يشاء ماشي بالك. وليد ما سوى المفتوح روما مسهلة. وحينئذ أوجه وحينئذ فالمد والقصر جائز. فخمس بحال الضم والكسر تجتلى. أضاء الجلاء. أضاء ده المفتوح. الجلاء مفتوح. مع جاء شاء انفتاحه. وذو الضم منه الماء مكسورة أولى. بالك؟ عايز تقول البيت كله من الأول من الأول. أضاء الجلاء مع جاء شاء انفتاحه. أيوه. أضاء الجلاء جاء جاء ده انفتاح. أيوه. يبقى فيه ثلاثة بس. أيوه. وذو الضم منه الماء مكسورة أولى. أولائي. أيوه. يعني واضحة؟ أيوه. طيب. وواو وياء زيدتا قبل أدغنا. يعني إيه؟ زايدة قبل الكلمة. قر. يبقى الواو فين؟ قروء اهي قبل قر خالص. واخد بالك؟ واو وياء زيدتا قبل الهمزه يعني. ادغما وذا بعد ابدال له متمثله. يعني ابدل الهمزه واو ادغما في الواو الثانيه يبقى قروء قروء. نعم بقى حضرتك. قروء هنيئا مع مريئا خطيئة بريء ودريء نسيء من ثقل. بيديك ايه امثلة. نقولهم بقى دول. قروء معروف قروء. هنيء اطلع هنيئة. الواو زي ايه زي ده تقول هنيء قروء هنيء مع مريئا مريئا خطيئة خطية خطيته ماشي. بريء بريء دري دري النسي النسي ماشي. قروء هنيئا مع مريئا خطيئة بريء ودريء النسيء مثقلة. قروء فأسكن رم وخذ معهما لدى النسيء ودريء بالإشمام تحتيل. واضح. قروء ادغام بالسكون والروم. بالسكون والروم. وخذ بقى الإشمام لدى النسيء ودريء. شوف بقى. قروء فأسكن روم وخذ معهما لدى النسيء ودريء بالإشمام تحفله. يبقى إن كان مكسور في إدغام. أنا بقى يعني متمسك إن أنا فهمت حتة. خذ معهما أي مع السكون والروم. أهو كده. مع السكون والروم بالإشمام للمضمون. للمضمون. يبقى أنا فهمتها دي أول مرة. ما شاء الله ما شاء الله. قربت تترقى ان شاء الله. لا لسه لسه شويه. لا لا قربت تترقى احمر يا حبيبي. لا لا لا ده لسه جحش صغير. واخد بالك يا سيدي. قروء فاسكن قلنا سيب دي الحمد. ايوه يا سيدي. وادغم او انقل وشوف كده. وادغم او انقل حيثما قد تاصلا اللي هم الواو ليه. ايوه جم أصليين بقى. أيوه. كهيئة شيء سيء سيء التفكيل وجي ييأس السوء المسيء تبوتان يوضي سوءة الموءودة السوء موئلة. يا نهار ابيض. ما هو بيجيب لك بقى ليه؟ كل الكلمات. كل الكلمات. بقول وأدغم أو انكل حيثما قد تأصل كهيئة شيء. خلينا في شيء الأول. قال شيخنا وفي شيء المرفوع ستة أوجه نقلا وإدغاما بغير منازع وكلاهما معه ثلاثة أوجه والحذف مندرج فليس بسابع ويجوز في مجروره هذا سوى إشمامه فامنع لأمر مانع والنقل والإدغام في منصوبه لا غير فافهم ذاك غير مدافع. يعني جت شيء هيبقى عندك نقل وإدغام وعلى كل منهما سكون ورم إشمام يبقى ست. إن جت شيء يبقى نقل وإدغام وعلى كل منهما سكون ورم بس يبقى أربعة. إن جت شيئا يبقى نقل وإدغام بس شيا شيا ماشي. لا عايزين نقولها بقى بالتفصيل تتقال ايه لو اتقالت دي هتبقى سهلة بعد كده. شيء هنقول شاي شاي ده النقل. شاي درو درو شاي ده اشمال. شاي شاي شاي الاخرانيه دي ايه بقى يعني؟ روم روم مع الادغام ولا ايه؟ مع الادغام شاي يو. شاي مع الروم اشمام مع اشمام مع الادغام. ايوه دول ست. صح. افرض شاي ايه بقى تبقى شاي. شاي ايوه شاي شاي مع الروم بس ادغام مع الروم وادغام مع السكون. يبقى المجرور شاي شاي شاي شاي والمنصوب شاي شاي. طيب وأدغم أو انقل حيثما قد تأصل أي تأصل الواو أو الياء تأصل كل من الواو أو الياء يعني بقوا من أصل الكلمة كهيئة هيا هيا شيء عرفناه سيئة سي سي سيئة سيئة سيت ماشي يعني زي سيئة سيئة تفي تفي تفي تفي إلى وجي جي جي ييأس ييس ييس السو السو الموسي الموسي تبو تبو تنو تنو معي؟ هاي تبو تبو تنو تنو يوضي يوضي سوءتها سوى سوى الموؤودة الموودة الموودة السوء السوء السوء موئلة مويلة مويلة هذه الحساب هذه معنى دول امثلة ايه اللي فيهم الاظهار النقل والادغام. ماشي وأسكن ورمز الكسر والضم وشميما واسكن ورم ذا الكسر والضم وشميما واشمم ورم ذا الضم والكسر وشميما بضم. ففي المكسور أربعة حلة وست بحال الضم والأمر ظاهر. أيوة. معروف هو خلاص قلناه الحكم الأمر ظاهر وست بحال الضم والأمر ظاهر وذو الفتح بعد الكسر ياء تبدل بيامر. لو فتح بعد كسرة يبقى هنبدلها ياء ليعدل. وأمرت لأعدل ليعدل ليعدل لئل ليل. وذو الفتح بعد الضم يبدل ووه كننشئكم ذا يا كذاك مؤجل. أو جاب لك الاثنين المثاليه. وذو الفتح بعد الضم يبدل ووه كننشئكم ذا يا كذاك مؤجل. بص شفت الراجل اللي عمله. ننشئكم ذا يا هذه بتاع ليه يعني ننشئكم ننشئكم ده بتاع ذا ده بتاع ليه ومؤجلا بتاع الواو كننشئكم ذا يا كذاك مؤجلا مؤجلا حيث مؤجلا بس نقف على هنا. حاضر يبقى واقفين على ايه بقى يا سيدي اقول لك وذو الفتح بعد الضم يبدل وهو كننشئكم ذا يا كذاك مؤجلا. لسه هو لسه فتح الله لك ده حلو قوي. ها لا فعل موضح كلمه ولا فرش الحروف لا لا لا بكل حاجه بسم الله ما شاء الله.